إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وقفنا عند حكم قتال العدو أو حكم قتل العدو إذا تطرس بالمسلم، وديت مسألة ظهرت أيام التتار، وأن كان يغضوا الأسرى، يعني التتار يغضوا أسرى المسلمين، فما يجي يدخلوا المعركة يحطوهم قدامهم الأول عشان عارفين أن المسلمين المجاهدين مش هيقتلوا إخوانهم، فهم يحطوا دول قدامهم ويضربوا بقى من وراهم، يعني كأن زي ما بيقولوا دلوقتي بيسموها إيه، ضروع بشرية، حطوا دول قدامهم إيه بيسموها هذا ترس، يتترسون بالمسلمين. فطبعا هذا سبب حرج عند المجاهدين، وابتدت تظهر او يتولد عن ذلك السؤال: هل يجوز ان احنا نقتل الترس المسلمين بقى عشان نقتل الكفار، ولا نمتنع عن قتالهم، ولا كيف يكون الحال؟ فمنهم من منع مطلقا، لكن هذا بعيد، ومنهم من اجازه بشروط، وهذه الشروط اللي هي ذكرها العلماء دي اللي هنتكلم عليها إن شاء الله تعالى. قال ابن قدامة: وإذا وإن تترسوا بمسلم ولم تدعوا حاجة إلى رميهم لكون الحرب غير قائمة، أو لإمكان القدرة عليهم بدونه، أو للأمن من شرهم، لم يجز رميهم. يبقى هي حاطة دي كل هذه القيود، إذا ما فيش حاجة أن نرمي الترس، ترس المقصود من تطرس بهم، يعني المسلمين، يعني إذا لم تكن هناك حاجة، يعني مفيش حرب وهم حطوا دول دروع قدامهم، يبقى لا داعي لإيه لأن نرمي هؤلاء الذين تطرس بهم. أو كما يقول: إذا كان ممكن نحن نتغلب عليهم من غير ما نرمي الترس، يبقى لا يجوز لنا أن نرمي الترس. أو كذلك الأمن من شرهم، أي من شر العدو، ما فيش خوف أنه يغيروا علينا، كذلك لا يجوز أن نرميهم. يبقى إذا كان ما فيش حرب قائمة، يبقى لا نقتل ولا الترس، لأن لا حاجة ولا ضرورة لقتلهم. يقول: فإن رماهم فأصاب مسلما فعليه ضمانه. يعني لو واحد كده اتهور وراح إيه ضرب، فجاءت الضربة في مين؟ في مسلم، يبقى هنا عليه ضمان، يعني على دية، لأنه قتل مسلما وما فيش ضرورة لرميه، ليست هناك ضرورة لرميه، بخلاف لو كانت الحرب قائمة. إذا كانت الحرب قائمة يبقى الأمر يختلف، أما الحرب غير قائمة يبقى لا داعي لأن نرميهم. قال: وإن دعت الحاجة إلى رميهم، هي دي بقى ليه النقطة المهمة، إن دعت الحاجة إلى رميهم، خوف على المسلمين، يعني هم جايين بقى إيه يخشوا علينا وحياتين دول قدامهم، حياتين المسلمين اللي هم الأسارة قدامهم، فلو تركناهم هيتغلبوا على بقية ديار المسلمين ويعيشوا فيها الفساد، وسنترك بذلك الجهاد. يبقى هنا أصبحت فيه ضرورة لإحنا إيه نضرب، حتى لو أدى ذلك لقتل إيه الأسرى، وبقدر الإمكان نتحاشى الأسرى، بقدر الإمكان نتحاشى، حتى ويكون القصد ليس القصد أن نضرب الأسرى، يكون القصد أن نضرب الكفار، يعني النية أنه بيقاتل الكفار، لكن هو لم يتمكن لهم إلا بقتل الطرس، فهو يتحاشى قتل الأسرى ويقصد بذلك رمي الكفار، فإن وقع من المسلمين قتله فيبقى لا شيء عليه، لأن الحاجة دعت إلى ذلك والضرورة دعت إلى ذلك، ولو تركناهم لتغلبوا على ديار المسلمين ولا قتلوا الطرس، ها هيقتلوا الأسرى ويقتلوا بقية المسلمين، يبقى فيش هنا إيه اللي إحنا يعني نقول لا لا لا يجوز أن نقتلهم عشان دول مسلمين، ولكن أصبحت الحاجة هنا ضرورة لهذه المواجهة. يقول جاز رميهم لأنها حال ضرورة، ويقصد الكفار، يبقى نيته أن بيقاتل الكفار مش نيته أن بيقتل الإيه الأسرى، وإن لم يخف على المسلمين لكن لا يقدر عليهم إلا بالرمي، يعني هو ما فيش خوف على أنهم يهجموا على ديار المسلمين، لكن مش هنقدر نتغلب على الكفار إلا بقتل الطرس، يعني هو ميز بين حاجتين دلوقتي، حالة الأولانية عند الحاجة، يعني حالة الأولانية اللي احنا نخاف على المسلمين، يعني ديار المسلمين نخاف عليهم من هؤلاء الأعداء، والحالة الثانية اللي احنا لا نخاف على ديار المسلمين. ففي الحالة الأولى يعني كأن يكون هم جايين يقاتلوا، كفار جايين يقاتلوا وحاكين أصل أدم، فاحنا نخاف على ديار المسلمين، يبقى في هذه الحالة سنقتل وسنضرب حتى لو أدى ذلك لقتل الطرس، ها ولكن نكون النية القصد أننا نقاتل الكفار، ولكن إذا لم نخف عليهم أو منهم على ديار المسلمين، إذا لم نخف منهم على ديار المسلمين هل يجوز أن نرميهم في هذه الحالة أيضا؟ يقول فيها خلاف، لا وإن لم يخف على المسلمين لكن لا يقدر عليهم إلا بالرمي، قال الأوزاعي والليث لا يجوز رميهم، وقال القاضي والشافعي يجوز رميهم إن كانت الحرب قائمة، يعني منين هنبقى عن خايفين ومش خايفين، مسألة مضمونة في حرب قائمة، نقول لك لا برضه احنا مش خايفين منهم، لا ما هو الحرب هنا قائمة يبقى فيه على الأقل شبهة خوف، فقال الشافعي والقاضي يعني القاضي عياض يجوز رميهم لأن تركه يفضي إلى ترك الايه الجهاد في سبيله، وده الراجح، يعني سواء يعني أهم حاجة يكون الحرب قائمة، سواء خفنا من شرهم أو لم نخف في حرب، لأن ليقع شر لا شك أنه سيقع شر، فيجوز في هذه الحالة أن احنا ايه اللي احنا نرميهم حتى لو أدى ذلك قتل الأسرى المسلمين، ولكن لا يكون قصدنا قتل الأسرى، يكون قصدنا قتل الايه الكفار. وقال القرطبي حط قيود قريب من هذا القيد بس حطها في قاعدة، قال قد يجوز قتل الطرس ولا يكون فيه اختلاف إن شاء الله، وذلك إذا كانت المصلحة ضرورية كلية قطعية، إذا كانت المصلحة من قتل الطرس ضرورية كلية قطعية، وشرح ضرورية قال معنى ضرورية أنه لا يحصل الوصول إلى الكفار إلا بقتل الطرس، زي ما قال ابن قدامة مش هنقدر نوصل ليهم، ما فيش طريقة تانية إلا إحنا نرمي ودول الرمي سيأتي عليهم، دي معنى ضرورية اضطرنا لكده، إحنا مضطرين لكده، لكن لو في طريقة أخرى يبقى ماشي ضرورية، زي ما قال برضك أي كلام ابن قدامة. الكلية يعني يكون المصلحة عامة لكل الأمة، يعني لكل الأمة البلاد اللي هم بيهاجم فيها الكفار، يبقى المصلحة عامة ليست مصلحة لشخص أو أشخاص، يبقى مصلحة عامة دي معنى كلية. وأن قد تكون قطعية أي أن تكون تلك المصلحة حاصلة من قتل الطرس، يعني إذا كان هتتحقق المصلحة فعلا أو يغلب على الظن تحقيق المصلحة، يبقى في هذه الحالة إيه يجوز لنا أن نرمي الكفار. هو كلام قريب من الكلام ابن قدامة لكن هو حطه في إيه في قاعدة. وبهذا الكلام نستطيع أن نقول نلخص الكلام الماضي، أول حاجة أن تكون الحرب قائمة والحاجة تدعو إلى رميها، يبقى إيه الحرب قائمة، الحرب مش قائمة يبقى لا نرميها، الحرب مش قائمة لا نرميها، لكن الحرب قائمة والحاجة تدعو إلى رميها. ثانيا أن يقصد قتل الكفار لا قتل المسلمين، أن يقصد بذلك قتل الكفار لا قتل المسلمين. ثالثا أن تكون المصلحة ضرورية كلية قطعية كما قال ابن قرطبي رحمه الله. وعلى هذا ما ينفعش بقى واحد يروح يقتل مثلا مسلم عشان مجاور لمشرك، لان هنا مفيش حرب قائمه ومفيش تطرس زي ما ظهر في السبعينات والثمانينات، كانوا يقتلوا بتوع الامن المركزي على اساس ايه؟ بفتوه الترس. طبعا فتوه الترس بعيده جدا كما ذكر الشيخ سعيد عبد العظيم في كتاب زاد الجهاد، وكتاب جميل في المسائل ديت، يعني حل المسائل دي تحليل طيب. ان ما فيش هنا تطرس وما فيش حرب قائمه وما فيش حرب بيننا وبين الكفار، فالمساله هنا قياس بعيد جدا، لكنهم استباحوا بذلك دماء كثير من شباب الامن المركزي وقتلوهم بهذا. اقول اذا علمت هذا فاعلم ان ما تفعله بعض الحركات الاسلاميه من قتل بعض افراد الامن المركزي المستدلين على ذلك بفتوى التطرس بعيد جدا، فهم ليسوا كفارا وليست هناك حرب قائمه ولم يتطرس بهم احد، ثم ان المفاسد في قتلهم لا يحصيها الا الله عز وجل. نيجي لمساله اخرى بردك اشتهرت في هذه الايام، وهي ان واحد يحط في نفسه الغام ثم يدخل على العدو كما يحصل في فلسطين فيقتل عدد من الكفار، بيسميها البعض انتحارية وبيسميها البعض استشهارية، فهل الاسم الصحيح انها انتحارية ولا الاسم الصحيح انها استشهارية؟ طبعا العلمانيين يقولوا انتحارية، لكن المسلمين بيسموها ايه؟ استشهارية، يعني يقصد بذلك الشهادة. فهل هذا انتحار فعلا ولا هي شهادة، ولا هي جائزة ام غير جائزة؟ طبعا في بعض منع، لكن الصحيح انها جائزة، صحيح انها جائزة، وممكن نحط برضه فيها شروط هنقولها في اخر الكلام. نعم منعها الشيخ الالباني منع، لا شلباني لم يمنع، شلباني اجازها بشروط، على بشروط يكون بامر الامام وان تكون فيه مصلحه متحققه، ما يكونش تصرف فرد يعني. وفي فتاوى كثيره طبعا، انا يعني جبنا بحث كبير كامل كثير من العلماء، انا للاسف ما كتبتش اسمائهم، لكن خلاصه البحث انهم توصلوا الى، واظن في فتوى صدرت من المجمع الفقهي ورابطه العالم الاسلامي بانها جائزه، والادله على ذلك خلاصة ما أفتوا بها أنها جائزة إذا ترتب عليها مصلحة كبيرة للإسلام والمسلمين، وأن من يقوم بها هذه العملية شهيد إن صدقت نيته في ذلك. الأدلة قصة الغلام، من ضمن الأدلة قصة الغلام اللي قال الملك إيه؟ ما أنت بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. عارفين طبعا قصة الغلام والساحر والراهب والكلام ده كله، والملك حب يقتل الغلام في الآخر لما حب بعته مع ناس في وسط البحر ما ربنا نجا منهم، بعته مع ناس فوق جبل ربنا نجا منه، وفي الآخر قال له أيها الملك إنك لا تستطيع أن تقتلني إلا أن تفعل ما أمرك به، أن تجمع الناس ثم تأخذ سهما من كنانتي ثم تقول بسم الله رب الغلام. ففعل الملك ما أراد، فطبعا هنا في مصلحة كبيرة، يعني الغلام غرر بنفسه وضحى بنفسه في سبيل الناس تعرف أنه قتل بسم الله، لما قال بسم الله رب هذا الغلام فجاء فيه الإسلام فمات، فقال الناس آمنا برب الغلام، فقالوا له انظر ما كنت تحذره فقد آمن الناس، فصنع الأخاديد فكان يختبر الناس على دينهم، من رجع عن دينه تركه ومن تمسك بدينه وضعه في هذه الأخاديد أشعل فيها النيران وقتله. فالشاهد من هنا أن النبي صلى الله عليه وسلم ذكر قصة الغلام على في معرض المدح والثناء على فعله، ولم يقل إن هذا انتحار، هو عرف الملك كيف يقتله ولم يهرب، بل جاءه بنفسه، هو اللي جاله بنفسه بعد مرتين الناس اللي معاه الجبل يتدغدغ بهم ويقعوا ويموتوا وهو يجي، وكان ممكن يهرب، البحر يوصله في البحر والبحر يموج وتتقلب السفينة وربنا ينجيه على بتاعه وهو يجيله تاني، حتى قال له هذا الأمر، فدل ذلك على أنه يجوز في مثل هذا أن يضحي بنفسه في سبيل المصلحة العامة. طيب دليل آخر، في معركة اليمامة وكان الجيش مسيلمة الكذاب متحصنين في حصون قوية، إذا بالبراء بن مالك يقول لأصحابه عايزين يفتحوا باب الحديقة اللي هم تطرس فيها وتحصن فيها جيش مسيلمة الكذاب. البراء بن مالك قال لأصحابه أن يحملوه على ترس، يعني يقعد على زي ها شيء يعني يقعد عليه ويحملوه بالأسنة ويحذفوه جوه الايه جوه الحديقه دي ويفتح لهم الباب. ها طبعا شجاعه ما تحصلش يعني وهم فعلا هو طبعا داخل جوه يقاتل جيش بلد بحالها كل ما فيش معاه غيره وهو معروف ان ديت معناه انه قد يقتل فيها ولم يمنعه من ذلك احد قال هذا قوه وثبات ففعل ذلك حتى فتح فعلا باب الحصن ونصر الله المسلمين بما فعله البراء بن مالك. قصة أبو أيوب الأنصاري في فتح القسطنطينية وفيها أن رجلا من المسلمين حمل على صف الروم واحد مسلمين راح دخل في وسط صفوف الروم على إيه يقاتل لوحده فقال بعض الناس أو فصح الناس وقالوا سبحان الله يلقي بنفسه إلى التهلكة لما واحد بس يخش في وسط الجيش كله معناه ميت ميت ولا إيه مهما كان وقتل منهم لكن لابد أن تصيبه سهامهم فقالوا سبحان الله يلقي بنفسه للتهلكة. فقام أبو أيوب الأنصار رضي الله عنه فقال أيها الناس إنكم تتأولون هذه الآية هذا التأويل يعني بيقول لهم التأويل بتاعكم الصحيح إنما نزلت فينا معشر الأنصار لما أعز الله الإسلام وكسر ناصروه فقال بعضنا لبعض سرا دون رسول الله صلى الله عليه وسلم إن أموالنا ضاعت وإن الله أعز الإسلام يعني مش محتاجين بقى إيه القتال نرجع نصلح شوية من إيه من الحدائق بتاعتنا والمزارع بتاعتنا يعني هم ما عرفوش الكلام ده إلا بعد ما إيه أعز الله الإسلام فقالوا نرجع نصلح من أموالنا وإن الله عز وجل أعز الإسلام وقصر نصرهم فلو أقمنا في أموالنا فأصلحنا ما ضاع منها فأنزل الله عز وجل ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة يبقى التهلكة ترك الايه الجهاد وليست التهلكة ها ان هو يدخل في وسط الكفار ويقاتل ولم ينكر ابو ايوب الانصار رضي الله تعالى عنه ما فعله هذا الرجل الذي غرر بنفسه في صفوف الايه في صفوف الكفار. ايضا عن ابي اسحاق السبيعي قال سمعت رجلا سأل البراء بن عازب أرأيت لو أن رجلا حمل على الكتيبة وهم ألف ألقى بيده إلى التهلكة يعني واحد دخل في وسط كتيبة من الكفار ألف واحد ودخل هو الواحد في وسطهم هل هذا ألقى بنفسه إلى التهلكة؟ قال لا ولكن التهلكة أن يصيب الرجل الذنب فيلقي بيده ويقول لا توبة لي. يبقى البراء ابن عازب رضي الله تعالى عنه لم ينكر على من يحمل بنفسه في وسط جيوش الكفار وهذا ما أفتى به العلماء فقد قال الإمام النووي في شرح مسلم الاتفاق على التغرير بالنفس في الجهاد يعني يغامر بنفسه خش في وسط الأعداء ونقل في ذلك الاتفاق على هذا. وقال أبو بكر بن العربي رحمه الله والصحيح عندي جواز الاقتحام على العساكر لمن لا طاقة له بهم يعني خش يقاتلهم وهو لا طاقة له بهم لأن فيه أربعة وجوه طلب الشهادة ووجود النكاية بالعدو وتجرئة المسلمين عليه وضعف على الجهاد يعني وضعف نفوسهم أي الكفار ليروا أن هذا صنع واحد فما بالك أو فما ظنك بالجميع يعني يضعف معنويات العدو. وطبعا اخواننا يعني اللي في فلسطين وكده هم بينقلوا من الاعمال بيعملوها ان هذا بيؤثر في معنوياتهم فعلا في معنويات اليهود لما بيحصل هذه التفجيرات وان يخش يقتحم بنفسه ها بيعيشوا في رعب وبيمنع بقيه اليهود اللي خارج فلسطين من الهجره طبعا هم عايزين يجمعوا كلهم ففي كثير من اليهود خارج فلسطين لم يهاجروا حتى الآن فهم يقولوا احنا إلا شد ناس على الحياة احنا خلينا احنا قاعدين هنا إلو ودينا فلما بيحس ان هو في قتال وفي ممكن يتعرض لأي تفجير يجيله من أي ناحية ففي هذه الحالة ايه بيحصل بعض عندهم شيء من النكاية وفي ذلك غير ذلك من الأدلة والأراء التي تدل على مشروعية هذه العمليات وهو ما أفتى به علماء مجمع الفقه الإسلامي ورابطة العلم الإسلامي ولكن لابد لصحة هذا العمل الاستشهادي من شروط ألف ألا يكون عملا فرديا وإنما يكون بإذن الإمام، يبقى دي أدى شرط، يبقى إيش إيه عملية هوجائية، لأن إحنا عايزين نحقق مصلحة، فلما واحد يروح عمل فردي يبقى مش هتتحقق من وراء ذلك مصلحة، لكن لما يكون بإذن الإمام يبقى في نظر في المسألة وبيشوف المصالح والمفاسد اللي ممكن تحدث، ومن هنا يديله القرار، فلا يتصرف الإنسان تصرفا فرديا ولكن يقوم بإذن الإمام. ثانيا أن يكون مقصود إعلاء كلمة الله طبعا عشان النية. ثالثا مراعاة المصلحة في ذلك بأن يغلب على الظن تحقيق نكاية بالعدو وألا يكون هناك ضرر محقق يقع على المسلمين. رابعا أن يتجنب قتل النساء والأطفال يعني في معارك القتال إلا إذا كانوا تبعا لا قصدا، يعني هو يقصد يقتل مثلا جيش من جيش الكفار فيقوم معهم نساءهم مثلا أو قريب منهم نساءهم وأطفالهم فيموتون، يبقى هو لا يقصد النساء ولا الأطفال ولكن هم قتلوا تبعا، لكن هو يقصد إيه من يقاتلهم. لكن طبعا إذا كان الجيش جه يحتل بلاد المسلمين وجابوا النساء برضك يحتلوا معاهم، يبقى هؤلاء النساء إيه يعتبروا برضك إيه محاربين، يجوز أن يقتل هؤلاء ويجوز أن يقتل هؤلاء. طيب تنبيه ما يفعله بعض الشباب من الحركات الإسلامية من تفجيرات يريق بها دماء المسلمين ويزق أرواحهم عمل لا أساس له من الدين. لما بيحصل كده إيه لما كان حصل برضه في فترة السبعينات والثمانينات أن بعض الجماعات الإسلامية والتي لم تقبل النصيحة وكانوا دايما يتهموا السلفيين، كل جماعة الجهاد وجماعة التكفير والهجرة والجماعة الإسلامية، لما كنا ننصحهم في هذه المسائل أو مشايخنا مشايخ الدعوة السلفية كان ينصحون يا جماعة هذه مفاسد وهذه أمور لا تجوز، كان كل بتاع يقول لك أنتوا جبنة أول حاجة، ثاني حاجة يقول لك أنتوا هتفضلوا طول عمركم في دورة المية يعني تعلم أحكام الطهارة ومش عارف إيه مش هتعلم الجهاد والخروج على الحكام والكلام ده كله، ورقبوا رؤوسهم وقاموا بالحركات اللي قاموا بيها وقتلوا من قتلوا، وكانت طبعا النتيجة الحصاد اللي حصدناه، ضاعت المساجد واتقفلت الدعوة وفي بيوت خربت وهم دخلوا السجون وغيرهم ممن لا يفعلون هذا دخلوا السجون، وطبعا ضاع أولادهم ولم يحسنوا طبعا تربيتهم وفي الآخر خالص بعد ده كله قالوا يا جماعة احنا غلطانين، وأصبحوا الآن هم بيدوا محاضرات دلوقتي داخل السجون بأن هم يتوبوا الناس عن هذه الأعمال ويرجعوا عنها ولم يعني يقبلوا هذا الكلام اللي هم بيقولوه دلوقتي لم يقبلوه من الأول. على كل حال عفى الله عنهم وعفى الله عما سلف، لكن هو ما زال المسألة قائمة إن ما يفعله بعض الشباب قد يقع في نفوذ بعض الشباب إنه يقول لك إيه تغيير المنكر، تغيير المنكر يشوف محل فيديو مولع فيه، يشوف مش عارف يوم ضرب فيه قنبلة، وأي منكر هذا الذي تغير؟ وهل يكون التغيير منكر بهذه الصورة؟ ها التغيير هذا بعض محلات الفيديو كانت تتمنى إن المحل تحت يتفجر، أولا بيشتهر المحل دي نمرة واحدة، تاني حاجة لو عامل تأمين يبعت على طول محضر بتوع التأمين طبعا يهمون من الحاجات اللي ليها وضع سياسي كبير كده ان هم يعني يظهروا فيه يعملوا المحل على احدث الديكور ويعني ويجيبوا له احسن مكان والامور كما هي، لكن ما ليس هناك اي تغيير ولا اي شيء. فهذا طبعا يعني بعض الشباب يعني لم يكن معهم علماء ينبهوهم وهم يحتاجوا عقلة فتوى التطرس ومش عارف ايه وكل هذا كله ايه، او يبعثون على نيات او زي ما تضرب محل مثلا بتاع فيديو، طب ما في ناس ماشيه في الشارع وفي ناس مثلا كده خلينا نقول من عصاه، هل العاصي دوت يعني يتفجر يعني الحكم الشرعي فين هنفجره؟ يقول لك يبعثون على نياتهم، ويوم جايبين الحديث ايه يغزو جيش من الكعبه فاذا كانوا ببيداء من الارض خسف باولهم واخرهم، قالوا كده كيف يخصب بأولهم وآخرهم فيما سوقهم ليس من قال يخصب بأولهم وآخرهم ثم يبعثون على نياتهم، فيبيح لأنفسهم إراقة مثل هذه الدماء بمثل هذه الشبهات التي تعرض عليهم. وطبعا الشيخ سعيد عبد العظيم حفظه الله له كتاب في ذلك اسمه تحقيق الزاد لتحقيق الجهاد، هو كتاب صغير لكن الحقيقة يعني كتاب قيم جدا جمع فيه بعض هذه المسائل، مسألة التطرس ومسألة التفجيرات ومسألة يبعثون على نياتهم ونحو ذلك. فهذه مسائل طيبة، يعني الإنسان إذا تحصل على هذا الكتاب إن شاء الله يستفيد منه كثيرا. طيب بعد ذلك ننتقل إلى مسألة أخرى، وهي كيف تنتهي الحرب بين المسلمين وبين غير المسلمين. أول حاجة بإسلام الكفار، إذا أسلموا خلاص، ومرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فإذا قالوها عاصموا مني دماءهم وأموالهم وحسابهم على الله. وأن بإسلامهم أصبحوا لهم ما لنا وعليهم ما علينا، لأن دخلوا في الدين خلاص، فلما نقاتل؟ عصموا الدماء. وأن من يقتلهم بعد ذلك يضمن، إن كان متعمدا يقتل به قصاصا، وإن كان مخطئا يبقى في حكم الدية ويدخل في أحكام المسلمين. فأول حاجة أن يعتنق الكفار الإسلام. فإذا قال الكافر أنا مسلم أو نطق بالشهادتين خلاص، وإذا قال أنا مسلم أو أسلمت يكفي، يعني حتى إذا لم ينطق بالشهادتين، لأنه ربما لا يعرف أن الإسلام اللي ينطق بالشهادتين، فإذا قال أنا معاكم، أنا على دينكم، أنا أسلمت، أو قال أي كلمة يظهر من خلالها أنه يريد أن يعطيك الإسلام، يبقى حقنا بذلك دمه ومانه وحكم له بالإسلام. والدليل على ذلك أن حديث المقداد بن الأسود قال يا رسول الله أرأيت إن لقيت رجلا من الكفار وقاتلني فضرب إحدى يدي بالسيف فقطعها ثم لاذ بشجرة فقال أسلمت لله، أفأقاتله يا رسول الله؟ بعد أن قالها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تقتله. يعني هو كان كافر وضربني وقطع إيدي، وبعد كده جيت وراه فقال لك أسلمت لله، فقال لك اقتله، ما قالش نطق بالشهادتين، قال لا تقتله، لأنه قال كلمة تدل على دخولي في الإسلام سواء نطق بالشهادتين أو بغيرها. طبعا إذا أسلم الكافر بنحكم لأولاده بحكمه، إذا أسلم الأبوين أو أحدهما حكم لأولادهما بالإسلام لأنهما يتبعان لهما أو للمسلم منهما، كما يرى العلماء أن الصبي إذا وقع في السبي فهو مسلم تبعا للضعف. يعني إذا واحد من أبويه أسلم بنحكم لأولاده بحكم الإسلام اللي هم أولاده القصر الذين لم يبلغوا، أما اللي بلغ فهذا حكم خاص، لكن أولاده القصر يتبعون لأولاده للمسلم من آبائه. والمقصود بالقصر هنا مش اللي بلغ سن 21 سنة، المقصود هنا اللي بلغ سن البلوغ، اللي بلغ سن البلوغ، لأن هو ده السن المعتبر في الفصل بين الصبي وغير الصبي أو البلوغ، نسميه سن البلوغ. فإذا كان مثلا طفل صغير رضيع عنده 5 سنين عنده 6 سنين وأبوه أسلم، فنحكم ابنه بحكم أبيه، أمه أسلمت نحكم له بحكم أمه، يعني بالأعلى دينا. يبقى دي أول حاجة. تاني حاجة تنتهي الحرب بالأمان، تنتهي الحرب بالأمان، ومعنى الأمان من الأمن ضد الخوف، والمقصود أن نقول لهم أعطيناكم الأمان أو أنتم آمنون، يعني نديهم أمان خلاص ما فيش بيننا وبينكم حرب. هذا عقد يكون بيننا وبينهم، وأحيانا يكون الأمان أمان عام وأحيانا يكون أمان خاص. الأمان العام يقوم به الإمام أو نائبه، أنه يعمل مثل أمان بينه وبين دولة زي الهدنة، الهدنة دي تعتبر أمان، وهيأتي كلام عن الهدنة، فالأمان من الهدنة، أو يعمل معه اتفاقية أن ممكن الناس اللي عندكم يجوا بلادنا في أي وقت وهم آمنون، والناس اللي عندنا يروحوا ببلادكم وهم آمنون، فدلوا أمان أن ممكن الكفار يدخلوا بلادنا، فده بسمى عقد أمان. وإن أحد من المشركين استجار فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. يبقى هذا يصدر من الإمام لجماعة غير محددين، غير محددين يعني ممكن يعمل أمان مع دولة بحال، يعني اتفاقية صلح أو اتفاقية أمان بين الإمام المسلمين وبين دولة بحالها من بلاد الكفار، ما بيحددش مثلا 5 6، لا طبعا من باب أولى لو حدد، لكن هذا الأمان العام. الأمان العام يكون بين الإمام وغير محدد، كان يعقد عقدا مع الدولة المحاربة بالأمان ويدخل في ذلك عقد الهدنة. أمان خاص، الأمان الخاص ما يقول للواحد والاثنين والعشرة، وهذا قد يصدر من الإمام ويصدر من غيره. يعني واحد من المسلمين قال يا جماعة الشخص دوت عندي جار لي، أنا بأمنه، أنا بأمن الشخص ده، يبقى ذمة المسلمين واحدة طالما أمنه ورجل مسلم سواء كان رجل أو امرأة وسواء كان حرا أو عبد، لا يجوز لأحد من المسلمين أن يعتدي عليه طالما هو دوت إيه زي ما يقول لك أنا في عرضك، ها هو هي دي معناها كده، ده في عرضي، ده في أماني، ده في جواري، أي صيغة من الصيغ. فواحد اثنين عشرة زي ما ايه حدد، بس بيخدش امان عام، امان العام ده خاص بالامام، لكن ان يؤمن بعض الناس ودول مثلا دول ضيوف عندي دول زوار عندي الى اخره، كل هذا لا يجوز لاحد من المسلمين ان يبطل عقد الامان الذي بين هذا المسلم وهؤلاء الكفار، ولا ان يخفر ذمته، لابد ان يوفي بذمة اخيه المسلم. وطبعا ثبت في الحديث أن أم هانئ أتت النبي صلى الله عليه وسلم وأمنت بعض المشركين، فقال الرسول صلى الله عليه وسلم قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، هذا دليل على أن المرأة تؤمن الكافر، قال قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ، وطبعا أمنته بعض أحماها قالت وزعم علي أنه قاتله، يعني هي بعد ما أمنتهم بتقول له أن علي أبي طالب زعم أنه هيقتلهم، فقال النبي عليه السلام قد أجرنا من أجرت يا أم هانئ. أيضا ثبت أن زينب بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمنت زوجها العاص أبي العاص، في أن هو المشركين لما أرسلوه وهو بعد كده رجع ودخل المدينة مرة أخرى، فذهبت زينب النبي عليه السلام وأمنت زوجها، وكان زوجها في الجاهلية، فالنبي عليه السلام أمنه لذلك. يبقى من أمن المسلم إذا أمن المشرك فإنه يجب على الجميع أن يؤمن. وفي الحديث قال النبي عليه السلام ذمة المسلمين واحدة يسعى بها أدناهم، فمن أخفر مسلما يعني لم يحفظ ذمته وعهده، ذم العهد، فمن أخفر مسلما فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، لا يقبل الله منه يوم القيامة صرفا ولا عدلا. وفي رواية المسلمون تتكافأ دماؤهم وهم يد على من سواهم، ويسعى بذمتهم أدناهم، يسعى بذمتهم يعني بمن الذمة اللي هو الأمان، يسعى بهذا الأمان كل المسلمين. إذا عرف أن هذا المسلم أمن هذا الكافر لا يجوز لأحد أنه يعتدي عليه أو ينال منه أي سوء. حكم الأمان، حكم عقد الأمان، عقد الأمان بالنسبة للمسلمين عقد لازم، بالنسبة للمسلمين عقد، يعني إذا أمناه وجب علينا، لازم علينا أن نوفي بهذا العهد، وبالنسبة لغير المسلم غير لازم. يعني هو جه كده قال احنا مش عايزين الامان بتاعكم، خلاص خلاص تحر. يبقى بالنسبة للمسلم عقد لازم ولا ينقض الا لتهمة او مخالفة، ويصح من المسلم العاقل البالغ سواء كان عبدا او حرا ورجلا رجل او امرأة، وان يكون مقترنا غير مقرن، ويقتضي هذا العقد ثبوت الامن للمستأمن، فلا يجوز قتلهم ولا سبي نساؤهم وأولادهم ولا اغتنام أموالهم، بل ولا ضرب الجزة عليهم، ولا حل الغدر بهم لأن الغدر حرام. وعلى هذا فعلى المسلمين أن يكفوا الأذى عن المستأمن مدة الأمان، فإذا انتهت مدة الأمان، يعني قالوا ده جماعة دوت الرجل ده أنا مأمنه لمدة سنتين، وسنتين خلص وهو لسه قاعد، خلاص نقول له خلاص أنت المدة خلصت، نقول لك لا، لا يجوز لأحد أن ينال منه أذى حتى نبلغه مأمنة. المأمن هو المكان الذي يأمن فيه، يعني نرجعه بلده مثلا، لأن الله قال وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله ثم أبلغه مأمنة. هم العلماء قالوا الحكمة من إن الله عز وجل يعني أجاز عقد الأمان ان يبدي مجال ان الناس تسمع كلام الله عز وجل، يبقى في مجال احنا نفهموا الاسلام ده ايه، بدل ما هو الاسلام جاي له مشوش، فلما يعرف ان احنا تعالى عم اتفضل تعالى ضيف عندنا مفيش مشكله فنسمعه ذلك، فاذا اسلم فخير، وان لم يسلم هو موجود حتى ينتهي عقده، او هو يقول لك انا خلاص انا هرجع بلدي. في هذه الحاله لابد ان نبلغه مأمنه، يعني نوديه المكان الذي يأمن فيه، ويبقى كده لم نغدر به، بعد ذلك بقى هو حر بقى يتصرف في نفسه كيف شاء. فعلى واجب على الحاكم ابلاغ المستأمن المأمن، اي توصيله الى او السماح له بالوصول الى المكان الذي يأمن فيه على نفسه وماله. متى ينتهي عقد الامان؟ نقول ينتهي عقد الامان في الحالات الاتية: اذا انتهت المدة المحددة للامان، اذا كانت مدة معلومة عاملين له امان 5 سنين 10 سنين سنة زي تأشيرة الدخول كده، تأشيرة الدخول مثلا مدة سنة، يبقى ده هو مدة الامان بتاعته. ها طيب، نبذ الامام له، يبقى ينتهي الامان باحنا ننبذ العهد الذي بيننا وبينه. ومتى ينبذ الامام؟ يعني ننقض العهد، لما نخاف منه ضرر. اذا خشينا منه ضرر نقول له تعالى ها ترحيل، اه دي معنى نبذ الامام، ترحيل، انت كده ما وفتش بالكلام اللي بيننا. ها برضك ما نقتلوش، احنا خايفين منه من ضرر، فهي هنقول له احنا التأشيرة بتاعتك دي هنلغيها، عقد الامان اللي بيننا وبينك ملغي. طب المطلوب ايه؟ نرحلك، لان هو ده المكان اللي المستأمن بتاعه. يبقى برضك في نفس حتى نبلغه مأمنه، حتى نبلغه. اذا نبذ الامام عقد الامان الذي بيننا وبينه فبرضك يبقى انتهت مدة الامان، لكن لابد ان نبلغه مأمنه. الحالة الثالثة، لأن الله يقول: وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء إن الله لا يحب الخائنين. لما نخاف منهم خيانة لازم نعلمهم بنقض الايه العقد اللي بيننا وبينهم الأول، ما نروحش نقاتلهم على طول، ده إذا خشينا منهم خيانة. وإما تخافن من قوم خيانة فانبذ إليهم على سواء، يبقى في إعلام إن احنا ما فيش بيننا وبينكم ايه أي عهود، العهود اللي بيننا خايفين من الضرر بتاعك، واحنا لازم ايه نحمي نفسينا، يبقى العقود اللي بيننا وبينه منكم بطلانه، يبقى بقى ايه خلاص بيننا وبينكم حرب، معناها كده في بيننا وبينكم عداء الان، فلا نغدر بهم، مش احنا خوفنا من ضرر الحق لا نغدر بهم، لا لا يجوز الغدر. الحاله الثالثه، ينتهي عقد الامان ايضا اذا طلب العدو ذلك، اللي هم اللي قالوا احنا مش عايزين الامان بتاعك، واحنا هنرجع بلادنا مثلا، احنا مش هنقعد عندكم الى اخره. او اذا كان الامام عامل عقد مع دوله والدوله نقضت العهد وقالت احنا خلاص نقضنا العهد اللي بيننا وبينكم، يبقى انتهى عقد الامان. وفي كل الحالات لا يعتدى عليه، بل لابد ان يبلغ ايه يبلغ مأمنه. يبقى شوف بقى سماحه الاسلام ونزاهه الاسلام في التعامل مع المخالف، يعني دينا له امان وخفنا منه ضرر، حسينا كنا وهيبتدئ يستغل الموقف ان يضرنا، ما احنا ما لا نغدر به، ولكن نبلغه مأمنه حتى نكون على سواء. طيب يشترط، لا الجاسوس اذا تاكدنا من انه عمل ضرر يبقى ايه، لان طبعا يبقى فيه هنا ان هو لابد ان يحترم الـ الأحكام الموجودة، إذا تبين في ضرر يجوز قتله، لأن يعني طبعا الذي استدل به ابن القيم على جواز قتل الجاسوس بحديث حاطب بن أبي بلتعم، وده صحابي جليل، لكن القصة تفهم منها جواز قتل الجاسوس إزاي. حاطب بن أبي بلتعم في فتح مكة أرسل رسالة إلى النبي عليه الصلاة والسلام، كان طبعا يعني خلي الأمر على الحرب خدعة، فكان مش معرف، مفيش أخبار تطلع بره المدينة خالص عشان يفاجئ المشركين في مكة، لأنهم غدروا بالهدنة اللي خدت بينه وبينهم، لأنهم لو غدروا جاز لهم لنا أن نقاتلهم بدون إعلان، لكن لو خفنا الغدر لازم نعلن، لكن لو غدروا حقيقة قاتلناهم بدون أن نعلمهم بنقض العهد. هم نقضوا خلاص، نقول لهم نقضنا العهد، إيه بقى؟ وهم نقلوا، فمكة قريش اللي كان عامل صلح الحديبية وهيجي طبعا في الهدنة نقضوا العهد. فالنبي عليه الصلاة والسلام أرسل الرسالة أرسل الرسالة إلى قريش إلى أهل مكة إن محمد يصبحكم أو يمسيكم، وادها الوحدة وقال لها ذهبي وأخبري بها. فجاء جبريل النبي عليه الصلاة والسلام وأخبره بالخبر. فالنبي عليه الصلاة والسلام نادى على علي بن أبي طالب والمقداد وغيره ثلاثة من الصحابة وقال لهم في مكان كذا وكذا في امرأة هاتوا منها الكتاب. فوصلوا لها قال لها اخرج الكتابة ما أنكرت. فعلي بن أبي قال لا تخرجن الكتاب أو لنجردن الثياب. فطلعيها الطلعين يعني طبعا ده خبر النبي عليه السلام وكلام صدق ولازم يكون معاك كده. فأخرجته من إيه؟ من شعرها حيطها كده في الدفيرة بتاعته. فرجعوا به النبي عليه السلام. فطبعا عمر الخطاب قال يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا المنافق. يبقى فيه إيه حكم الآن أن يجوز الإعدامه. النبي عليه السلام لم يعترض على الحكم ولكنه قال لا لعل الله اطلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. وجاب طبعا حضنا بتاعه واستجوابه. قال يا رسول الله ما فعلت ذلك رغبة عن ديني ولكن يعني أردت أن يكون لي يادا عندهم يعني خشي أنه ما يحصلش نصر وكده والصحابة كلهم لهم أهليهم وهم ملوش حد هناك حب يعملوا إيه جميلة يعني بحيث أن يجد من يأوي إذا انهزم. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لعل الله طلع إلى أهل بدر فقال اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. استدل ابن القيم من هذا الحديث على جواز قتل الجاسوس لأن الذي منع من قتله ماذا؟ أنه من أهل بدر ولو كان رجل غيره ما كانش فيه عذر له. فالنبي عليه الصلاة والسلام جعل هناك حسنة أهل بدر مانعة من إيقاع العقوبة عليه. فعلى هذا لو كان بقى جاء جاسوسا والمفروض أماني بيحترم هذا بيقول يعني دساتير الدولة وأحكام الإسلام لكن إذا كان جاسوسا فيجوز إذا يعني ثبت التهمة أن يحكم عليه بالإعدام. طيب يشترط في الأمان ألا يكون هناك ضرر واقع على المسلمين يعني ما نعملش عقد أمان ويكون إيه بنعملهم عقد أمان وهم يضرونا. يبقى يشترط ألا يكون هناك ضرر أهلا وسهلا تعالوا بس ما فيش ضرر علينا. لكن هل يشترط أن يكون مع ذلك وجود مصلحة يعني في مصلحة تتحصل لنا؟ طبعا الشرط الأولاني ما فيش ضرر ده خلاص باتفاق ما فيش ضرر يقع منهم علينا. لكن هل برضك نبص مع عدم وجود الضرر لازم كمان نستفيد إحنا يكون في مصلحة؟ في خلاف بعض أهل العلم أو بين أهل العلم بعضهم يقال يشترط أن يكون مع عدم الضرر وجود المصلحة وبعضهم قال بل يكفي عدم الضرر سواء كانت هناك مصلحة أو لم تكن هناك مصلحة. مسألة هل يجوز للمستأمن دخول حرم مكة والمسجد الحرام يعني واحد كافر ودينا له أمان خش في بلاد المسلمين وامشي فيها زي ما انت عايز. طبعا بلاد المسلمين كان زمان مش ايه حدود بلاد المسلمين ها كلها كده على بعض مفيش بقى السودان ومصر وليبيا وكلها بلد واحدة دينا له أمان يمشي في بلاد المسلمين كلها ها. فهل بقى هو كمان بقى يقولك طبعا نروح ايه أروح مكة وخش الحرم هل يجوز أن يدخل مكة وأن يدخل المسجد الحرام؟ ذهب الشافعية والحنابلة إلى منع غير المسلم من دخول مكة من باب أولى المسجد الحرام لقول الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عامهم هذا. والمقصود بالمسجد الحرام في هذه الآية هي حرم مكة. وقالوا لا يدخل أيضا غير المسلم الحجاز يعني كمان هؤلاء أصحاب هذا القول قالوا مش هيدخلوا مكة وبس ما ندخلش الكفار مكة وبس توسعوا شوية وقالوا لا يدخلوا جزيرة العرب بلاد الحجاز كلها. ودليلهما ثبت عن عمر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لئن عشت لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أترك إلا مسلما. والمراد بها بلاد الحجاز دون بلاد اليمن. وقد فعل ذلك عمر يعني عمر الخطاب هو الذي حقق ما أراده النبي عليه السلام فأجلاهم عن جزيرة العرب. هذا القول الأول. القول الثاني المالكية قالوا يجوز دخول غير المسلم مكة لكن لا يدخل المسجد الحرام. ممكن يدخل مكة بس لكن المسجد الحرام لا يدخله، بشرط انه ما يقعدش فيها اكتر من 3 ايام، اللي هي ايه بيعتبروا دي مدة اقامة، بعد 3 ايام تبقى اقامة، لكن 3 ايام يعني لا يقيم. هم حملوا الحديث على انه لا يقيم، لا يقيم في مكة، لكن نقول يبقى حكم المسافر ها يبقى 3 ايام يجوز، غير كده لا يجوز. وطبعا قالوا لا يجوز ان يدخل المسجد الحرام. اما عند الحنفية فقالوا يجوز ان يدخل مكة ويجوز ان يدخل المسجد الحرام، وتأولوا الآيات والأحاديث على ان لا يدخلوا حاجين او معتمرين، يعني لا يحج او يعتمروا الى المسجد الحرام. طبعا هذا قول ضعيف، يعني لا على قول الملكية قول جيد، ولكن الأحسن منه قول الشافعية والحنابلة اللي هو القول الأولاني. ملاحظات: يثبت عقد الأمان حتى لو كان بصورة غير صريحة، جرت العادة به أنه أمان. دي بعضك من الأمور اللي تكلم فيها الفقهاء، يعني افرض أن مثلا بيننا وبين الكفار حرب كما جاء في بعض كتب الفقهاء، يعني قال فرفعنا المصاحف، فظن الكفار ان رفع المصاحف دي علامه على الايه، على الامان. احنا يعني بنرفع المصاحف، واحنا بنرفع المصاحف بنتعاهد فيما بيننا على القتال، يعني احنا عندنا فهم وهم فهموا فهم اخر، فهموا ان احنا بنديهم امان، فهموا فهما خاطئا ان احنا بنديهم امان، فهل يثبت بذلك الأمان؟ قال العلماء نعم يثبت بذلك الأمان، حتى لو قال المسلم كلمة ظن منها الكافر أن هذه الكلمة معنى الأمان، كان يقول له مطرس، ها ممكن هو يفهم من الكلمة دي أنه أمان وما يفهمش اللغة بتاعتنا، ففهم من هذه الكلمة أنها أمان يثبت بها إيه؟ عقد الأمان. يبقى مش شرط يكون يعني حتى لو وقع عند الكافر خطأ ان احنا دينا له عقد امان بالكلام اللي احنا بنقوله فسلم وظن ان هذا امان، يبقى لا نقاتل ولا نغضب به، ومش احنا ما ديناكش امان، يعني هذا يعتبر ايه، يعتبر امان. لذلك يقول ابن قدامه: ومن قال لكافر انت امن او لا باس عليك، باس عليك دي مش صريحه في الامان، او اجرتك او قف، هو ظن ان كلمه قف اقف انه دي امان، لكن انت تقول قف يعني يا جبان مثلا، ها تقصد بذلك، ها لكن هو ظل وقف ان يعني دي امان، او الق سلاحك او مطرس، قال فقد امنه. يبقى اي كلمه يفهم منها الكافر ان يراد بها الامان يبقى دخل في عقد الايه، الامان. وقال في شرح لذلك: لان الكافر يعتقده امانا اشبه ما لو سلم عليه، ولقول ابن مسعود رضي الله عنه: إن الله يعلم كل لسان، فمن كان منكم أعجميا فقال مطرس فقد أمنه. قلت: ويدخل في هذا المعنى من يدخلون بلاد المسلمين بتأشيرة الدخول أو تصريح عمل أو تصريح إقامة ونحو ذلك. 2. ويثبت الأمان بما جرت به العادة أنه أمان ولو بدون عقد، يعني إذا كان من عادة الناس أن التجار يروحوا البلاد زي ما هم عايزين، وراح من الكفار جاب تجارة ودخل وفتشنا معوش سلاح معوش أي شيء يضر بالبلاد، وجاب تجارة فعلا وجاي تاجر في بلاد المسلمين، والعادة جرت إن الناس تروح وتيجي من غير حتى من غير تأشيرة أو من غير عقد بيننا وبينه، فإن هذا يكون أمانا طالما إنه ما فيش أي علامات أنه جاء إلى يعني بما جرت به العادة أنه أمان. قال ابن قدامة أيضا: ومن دخل دار الإسلام بغير أمان فادعى أنه رسول أو تاجر ومعه متاع يبيعه قبل منه، قبل منه ذلك طالما ما فيش ما يدل على انه ايه جاء غدرا او جاء قتالا او نحو ذلك. 3. يدخل في عقد الامان بالتبعية كل من كانوا يتبعون المستأمن ولا ينفصلون عنه كأولاد غير البالغين، فلا يحتاج هؤلاء الى عقد خاص، يعني امننا واحد وراح جاب عياله جه نقول له وقف احنا امناك انت، فالعيال يقول لا، عياله اذا كانوا صغار غير بالغين مسموح بهم لانه ايه يتبعون لهم، اما اذا كانوا بالغين يبقى لازم ياخذوا لهم هم كمان ايه امان، لازم يكون في بيننا وبينهم عقد أمان، إلا إذا كانوا طبعا يفهمون هم برضك إن دي طالما اديته أمان يبقى يجيب كله، ها زي ما قلنا قبل كده هو فاهم إن طالما أمنت الرجل يجيب العيلة كلها، يبقى خلاص يبقى أمان، ها يبقى دخل في عقد الأمان كل هؤلاء. ويثبت الأمان وإن كان وإن كنا لا نقصده، إذا فهم الحربي من ذلك أمان. قال ابن قدامة: والإشارة كالقول. قال عمر: لو أن أحدكم أشار بأصبعه إلى السماء إلى مشرق فظن فنزل إليه فقتله لقتلته. يعني لو المشرق فهم واحد مسلم يرفع إيده للسماء كده، فالمشرق ظن إن ديت أن أنا بأمنه فنزل، فراح مسك المسلم راح قتله. سيدنا عمر يقول إيه؟ قتلته ليه؟ لأنه غدر به، يعتبر هذا غدر. وقال أحمد: إذا أشير إليه بشيء غير الأمان فظنه أمانا فهو أمان، وكل شيء يرى العلج أنه أمان فهو أمان. العلج طبعا المقصود بالإيه؟ الأعجام الكفار يعني. يعني بعض الناس طبعا أيام العراق يعني يقول لك شوف طارق عزيز بيقول له العلوج العلوج، ها ها، وهي كلمة عربية، هي مش كلمة من الكلمات القبيحة، ها، وهي كانت أصلا شتيمة لهذا المعنى. ما كان واحد يشتم التاني يقول له يا علج يا علج، هي أصلا كده يا علج، ها يعني يا أعجامي يا اللي جاي من بلاد الأعاجم، يعني مش عربي، ها، فهي كلمة علوج تطلق عليهم على الأعاجم. فأصبح بقى كلمة الآن بقى تستخدم في الإيه؟ في الشتيمة المقصود بها اللواط أو نحو ذلك، لكن دي أصلا، لكن هم أظنوا دي كلمة غير عربية، لكن هي كلمة أصيلة وكلمة عربية. مسألة: هل يجوز قتل الأجانب الموجودين في بلاد الإسلام؟ قال الدكتور سيد حسين العفاني، عارفين طبعا كله حفظه الله، إن هؤلاء الأجانب سواء كانوا سياح أو أطباء أو خبراء أو غيرهم قادموا إلى بلاد المسلمين وهم يحملون أكثر من صيغة للأمان، وليس صيغة واحدة للأمان، فقد دخلوا بجوازات سفر صحيحة ومع تصريح بالدخول أو ما يسمى عرفا تأشيرة الدخول، وبعضهم مثل الخبراء والأطباء والعلماء والتجار قد يحمل تصريحا بالعمل أو تصريحا بالإقامة أو دعوة للزيارة، وهذه كلها صيغ صحيحة ودقيقة ومكتوبة للأمان. ولذلك فإن قتل هؤلاء خطأ شرعي جسيم وإراقة لدمائهم بغير حق وبغير موجب من الشرع. ينبغي على كل مسلم ملتزم بشرع الله الامتناع والتوقف عنه ونصف غيره بذلك، والإنكار على من يفعل ذلك بكل سبل الإنكار الممكنة. كمل. طيب كفاية كده عشان عندي خطبة بكرة. طيب صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.